قال رحمه الله: باب كفارة اليمين. قول المصنف رحمه الله: باب كفارة اليمين، كفر الشيء تغطيته، ومنه سمي المزارع والباذر كافرا لأنه يكفر البذر بمعنى يغطيه عن الطير حتى ينتج المحصول، حتى ينتج وينمو. هذا المصطلح وهو الكفارة مصطلح مقتبس من الكتاب والسنة، ولذلك قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، وقال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت. فمصطلح التكفير هنا عن اليمين مصطلح منصوص عليه في الكتاب والسنة ودرج عليه العلماء، فقال رحمه الله: باب كفارة اليمين. من رحمة الله عز وجل أنه جعل لحالف اليمين مخرجا يكفر به عن يمينه ويخرج من عهدتها، وهذا فيه خير لا شك على الناس، ويعتبر من سمات الرحمة والتيسير في التشريع، لأنه لم يلزم الناس بإمضاء أيمانهم، لأنه قد يأتي سبب مثل ما ذكرنا أن يكون الأفضل للإنسان أن لا يبر بيمينه وأن يكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. المقصود من هذا أن الشرع وسع العباد في كفارة اليمين وجعل لهم فرجا ومخرجا أن يخرجوا من عهدة اليمين بهذا التكفير، والأصل في آية المائدة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذه الآية أصل في بيان كفارة اليمين. نعم. قال رحمه الله: وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. مناسبة هذا الباب للذي قبله واضحة، لأنه بعد أن تنعقد اليمين ويعلم الإخلال بها تلزم الكفارة، فبعد أن بين متى يكون حانثا وحقائق الأيمان وألفاظه ومتى يحكم ويفتى بكون الشخص قد حنث في يمينه، يرد السؤال: ما هي كفارة اليمين؟ فشرع في بيان خصال الكفارة. خصال كفارة اليمين كما ذكر المصنف استفتح بآية المائدة، وهي التي اشتملت على بيان خصال كفارة اليمين. وخصال كفارة اليمين جمعت كفارة اليمين بين أسلوبين في التكفير: الأول التخييري والثاني أن تكون على التخيير، والثاني على الترتيب. فجمعت كفارة اليمين ما بين التخيير وما بين الترتيب. فالتخيير في قوله تعالى: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا يعتبر تخييريا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان في القرآن بأو فقد خير الله فيه، يعني إن شئت هذا أو هذا لا يلزمك واحد منهم، وأي واحد فعلته منها ولو كنت قادرا على غيره لم يؤثر ولم يضر، هذا أو. ثم قال رضي الله عنه: ما كان من لم يجد فإنه على الترتيب، يعني لابد وأن يكون المذكور أولا قد عجز عنه المكلف حتى يباح له الثاني أو الذي يليه. فإذا قال فمن لم يجد فهو الترتيب، لابد من مراعاة الترتيب. فجمع الله في هذه الكفارة بين التخيير في 3، بين التخيير والترتيب. فالتخيير في الإطعام للعشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، يستوي أن يكون قادرا عليها كلها فيختار واحدة منها أو قادرا على بعضها دون بعض، فإذا فعل أي واحد من هذه 3 فقد كفر. فإذا عجز عن هذه 3 حينئذ ينتقل إلى بدل وهو الصيام، فمن لم يجد فصيام، وعليه فلا يحل أن يصوم 3 أيام وهو قادر على الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة. ومن هنا من الخطأ ما يفعله البعض من العامة أنه إذا حلف اليمين يكفر بالصيام مباشرة، مع أن بعضهم قادر على أن يطعم 10 مساكين وعنده القدرة وعنده مال، فيفهمون أن اليمين كفارتها هو صيام 3 أيام، وهذا خطأ. فإن التكفير بالصيام لا يصار إليه إلا عند العجز عن 3 الخصال، وهي الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. فإذا عجز عن هذه 3 فإنه حينئذ ينتقل إلى الصيام. أما إذا انتقل إلى الصيام مباشرة مع القدرة على أي خصلة من الخصال 3 فإنه بالإجماع لم يكفر، ويلزمه 1 الخصال 3 إذا قدر على 1 منها فهي لازمة عليه. نعم. قال رحمه الله: وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها. بين المصنف رحمه الله استفتح بالآية الكريمة، أو يكون اقتبس، فجاء كلامه إذا لم يرد الآية يكون قد اقتبس ما في القرآن وجاء به على نسخ القرآن. وهذا التكفير الحقيقة قلنا إنه على التخير والترتيب. فإذا كان الشخص لا يملك كالعبد والمملوك ماله لسيده، فحينئذ ليس له إلا الصيام. وهذا الذي يلغزون فيه فيقولون حانث ولا تخير في حقه، حانث أو حانث ولا تخير، يعني شخص حنث ولا تخير في حقه، مع أن كفارة اليمين فيها تخير. قال لك أنه ينتقل مباشرة إلى الصيام 3 أيام، تقول هو الرقيق والمملوك لأنه ليس عنده قدرة، ماله ملك لسيده. فإن أذن له سيده فللعلماء وجهان: هل يجزي التخيير، هل يكون مخيرا أم أنه يبقى على الأصل؟ وجهان للعلماء، والأول أقوى. نعم. قال رحمه الله: وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه. وهو مخير، مكلف بكفارة اليمين مخير بين أن يحنث وحينئذ يوجد السبب الموجب للتكفير، وبين أن يقدم الكفارة على الحنث، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله، واختاره الإمام أحمد عليه المذهب، وهو قول بعض أئمة السلف رحمة الله عليهم، واحتجوا له بما ذكر المصنف بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فقدم التكفير على إتيان الذي هو خير، وهذا يدل على أنه يجوز أن يقدم الكفارة على الحنث. والأفضل خروجا من الخلاف أن يحنث ثم بعد ذلك يكفر كفارة اليمين، لأن الواو هنا يعني محتملة، والأفضل أن يخرج من الخلاف، لأن الأصل يقتضي في المعهود في الشرع، المعهود والمعروف شرعا أنه في الأصل لا تكون الكفارة إلا بعد وجود الإخلال، ولا تكون قبل وجود الإخلال، لابد أن يوجد الإخلال أول ثم بعد ذلك تكون الكفارة. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فقوله فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وعلى كل حال أجيب بأن الواو لا تقتضي ترتيب، ولكنها قد يوجد في السياق أو في دلالة اللفظ في سياق الجمل ما يدل أن المقصود الترتيب، لكن هي في الأصل لا تدل على الترتيب، وهذا نص على أئمة اللغة رحمهم الله. ولذلك في آية الوضوء علمنا أنها تفيد الترتيب، لأن الله أدخل ممسوحا بين مغسولين، فقال: وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأدخل مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل الرجلين، فلما دخل الممسوح بين المغسولين علمنا أن الترتيب مقصود. أما من حيث أصل الوضع لا، لا تقتضي الواو الترتيب، وعليه يكون دلالة الحديث محتملة، ولكن العلماء استأنسوا بهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير، وقوله هنا في الحديث الذي اختار المصنف: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم. قال رحمه الله: وروي فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، قال روية وهي رواية ثابتة أيضا، ولذلك الإشكال في الحديث أنه يحتمل أن يكون من تصرف الرواة، ومن هنا قلنا أن الأفضل أن يخرج من الخلاف، لأن المعهود في الشرع أن الكفارة تكون بعد ماذا؟ بعد الإخلال، فالأفضل أن يخرج من هذا وأن يجري على السنن، وخاصة أن الحديث حتى في دلالته في اللفظ مع ما في الكلام هو حديث صحيح من حيث الجملة وفي مسلم وغيره، لكن بالنسبة لللفظ فيه كلام للعلماء رحمه الله والأئمة، وهو محتمل أن يكون من تصرف الرواة. نعم. قال رحمه الله: ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه، للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. يجزيك فيه في الكسوة ما تجوز الصلاة، أي ما تصح به الصلاة، للرجل ثوب ساتر، وإذا كان الثوب مثلا لو أعطاه برنسا، برنس يستر على البدن وأسفل، ولو أعطاه ثوبا من الثياب الموجودة في زماننا وكان لونه لا يشف البشرة، أعطاه من اللون الغامق بحيث لو لبسه ولم يحتج تحته إلى لباس صار كسوة له. أما بالنسبة وكذلك أيضا لو أعطاه ثوبين مثل الإزار والرداء في القديم أجزأ، لأن الصلاة تصح بالثوبين الإزار والرداء، لكن الشرع جاء بقيد وقال: من أوسط ما تطعمون أهليكم، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فجاء بقيد في الإطعام بأنه من أوسط ما يطعم، أما الكسوة فلم يأتي فيها بقيد، فرد العلماء ضابطها إلى ما تصح به الصلاة. فالمرأة درع وخمار، والدرع مثل الفستان الذي يستر على البدن وأسفله، في زمان يسمى بالكرة، إذا لبست ستر على البدن فبقي الخمار ستر أعلاه، فإذا ستر المرأة بهذه السترة صحت صلاتها به، وكذلك الرجل لو أنه ستره صحت صلاته به، لكن استحب بعض العلماء رحمهم الله أن يراعي في السترة العرف المشهور الضابط الذي ذكره المصنف الصلاة، ولما قال ما تصح الصلاة به، فلو أنه كساه بثوب يشف البشرة لم يصح، لأن الشرع لم يسمه سترة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، فوصفهن بكونهن عاريات مع كونهن قد اكتسين، فدل على أنه ليس كل كسوة تعتبر مجزئة، وأنه ينبغي أن تكون الكسوة، وهذا الذي جعل العلماء من دقتهم يقولون ما تصح به الصلاة، أنه يكتسي بما تصح به الصلاة. بالنسبة للرجل على الساتر على بدنه وأسفله، ومن هنا قالوا لو أنه كسى رجلا سروالا، أعطى فقط سروال لم يكفي، ولأن الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بثوب وليس على عاتقه منه شيء، فجاء صرفه إلى الكسوة الشرعية ويعطيه إزارا ورداء أو يعطيه ثوبا يلبسه أو برنسا. نعم. قال رحمه الله: ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة. ويجزيه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة مساكين، هذا طبعا مذهب التلفيق، ويقع بين خصلتين الإطعام والكسوة، وجمع بينهما لأن المقصود منهما سد الحاجة، فقال إذا أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة مساكين صاروا عشرة مساكين، وتحقق المقصود شرعا وهو سد الخلة والحاجة، وهو أحد القولين عند العلماء. والقول الثاني وهو أقوى وأصح أنه لا يجزئ التلفيق حتى ولو أطعم تسعة وكسى العاشر، لأن هذا صنف الرابع أو خصلة رابعة غير الخصال المذكورة في الآية، مذكور في الآية إطعام أو كسوة، وهنا يقتضي أن الإطعام غير الكسوة. ومن هنا أقوى الوجهين أنه لا بد من انحصاره في العشرة، إما إطعاما وإما كسوة، وأنه لو جمع بين الإطعام والكسوة لم يجزئ، كما لو جمع بين نصفين في العتق لرقبة، فاشترى نصف رقبة لشخص فأعتقه واشترى النصف الثاني فأعتقه لم يجزي. قالوا كذلك هنا، وعلى هذا لا يصح أن يجمع بين خصلتين من خصال الكفارة في إطعام العشرة مساكين، سواء كانت معتدلة مثل ما ذكر المصنف متساوية خمسة وخمسة، أو كان الأكثر إطعاما والأقل كسوة، أو العكس الأكثر كسوة والأقل إطعاما، كسى تسعة أشخاص وأطعم شخصا عاشرا لم يجزي، إما أن يطعم وإما أن يكسو. نعم. قال رحمه الله: ولو أعتق نصف رقبة وأطعم خمسة أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزي. كذلك هنا هذا يقتضي أنه لا ينتقل. هم طبعا يقولون أنه قال فمن لم يجد، لكن قال إن العتق غير الإطعام، غير مسألة فمن لم يجد، فيقولون إن العتق غير الإطعام، وردوا عليهم من منع من الظاهرية والمالكية والشافعية، وأيضا هو رواية عند الحنابلة، قول عند الحنابلة رحمهم الله، على أنه لا يصح التلفيق. قالوا لأنه لو أعتق نصف عبد وأطعم خمسة مساكين لا تجيزون، وهي خصلة من خصال التكفير. قالوا لأن المقصود من العتق هو عتق رقبة كاملة، نقول كذلك، لأن المقصود من الإطعام سد خلى بخصلة معينة وهي الإطعام، فإما أن يطعم وإما أن يكسو وإما أن يعتق، كما أخبر الله عز كما أمر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ولا يكفر العبد إلا بالصيام، كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: لأنه لا يملك المال، إذا كان لا يملك المال إذن عجز عن الإطعام وعجز عن الكسوة وانتقل إلى البدل والعتق، فلا يمكنه الإطعام ولا الكسوة ولا العتق، وانتقل إلى البدل وهو صيام ثلاثة أيام. نعم. قال رحمه الله: ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه. ويكفر بالصوم. نعم. قال رحمه الله: ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به. ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا، يعني زائدا، أي ليس عنده مال يشتري به ليطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، ليس عنده مال للإطعام ولا للكسوة ولا للعتق. هذا المال يشترط فيه أن يكون فاضلا يعني زائدا. دائما الكفارات والحقوق الواجبة مبنية على الاستطاعة والقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالذي عنده وفي وسعه هو الذي كلفه الله عز وجل. فإذا كان عنده مثلا 100 ريال، وهذه 100 ريال يمكن أن يشتري بها طعام عشرة مساكين، بل ويمكن أن يكسو بها 10 مساكين، أو كان هناك أرقاء فكان عنده 100 دينار يمكن أن يشتري بها رقبة ويعتق. 100 دينار هذه لو فرض أنها موجودة عنده ولكن يحتاج إلى شراء طعام له، وعنده أولاد وأسرة تحتاج إلى طعام ونفقة وكسوة، فحينئذ لا نقول إنه قد ملك 100، بل ننظر إلى المصاريف الموجودة لحقه وحق من تلزمه نفقته فاضلا. نعم. قال رحمه الله: فاضلا عن مؤنته ومؤنة عن مؤنته في حق نفسه ومؤنة من تلزمه نفقته كأهله وزوجه وولده. نعم. قال رحمه الله: ومؤنة عياله وقضاء دينه. مؤنة عياله من يعول، سواء زوجته وأولاده من يعول. لو كان الذي قلنا عنده 100 دينار والرقبة تشترى مثلا 50 والإطعام 50 دينار والكسوة 50 دينار، 100 فيها زيادة بال50، لكن سيحتاج إلى طعامه، وطعام عنده عيال وعنده زوجة، وهذا كله يكلفه مثلا 60 دينارا، حينئذ يعتبر عاجزا عن الإطعام وعن الكسوة وعن الرقبة، لماذا؟ لأن الذي فضل هو الأربعون، وحينئذ لا يلزمه أن يكفر بالإطعام ولا بالخصال الثلاث التخييرية. نعم. قال رحمه الله: وقضاء دينه. وقضاء دينه، وكان عليه دين مثلا كما ذكرنا، لو كان تكلف خصال الكفارة التخييرية الواحدة منها 50، ثم عنده 100، والمئة هذه منها 30 لنفقته، ونفقة ملتزمه نفقته، وعليه دين 30، حينئذ نقصت، لأن المطلوب 50 دينارا، فنقصت، فإذا نقصت فإنه تسقط عنه الكفارات الخصال التي ذكرنا، نعم، قال رحمه الله، الكسوة والعتق، ويعدل إلى الصيام. نعم. قال رحمه الله: ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث. ولا يلزمه في ذلك. طيب، لو كانت عليه كفارة والسيول الماء النقد الذي عنده يكفي لشراء بعض الكفارة ولا يكفي لتمام الخصلة، لكن عنده شيء زائد يمكن أن يبيعه ويتم به التكفير بالخصال، مثلا لو قلنا إن عليه دين ثلاث، عليه من الديون ثلاثة، عليه 30 دينارا، ومؤنته ومن تلزم نفقته 30 دينارا، كم أصبح المجموع؟ 60 دينارا، والخصال تحتاج إلى 50 دينار، لكن عنده ساعة يمكن أن يبيعها 10 دنانير أو 15 دنانير، هذه الساعة يبيعها ويسدد بها ما لزمه من حق الله عز وجل، لأنها زائدة من الكماليات، ليست من الضروريات ولا من الحاجيات، واضح؟ فحينئذ يبيعها. وهكذا لو كان عنده شيء زائد، عنده سيارتان ولزمته كفارة أو لزمه حق من الحقوق، فإنه يمكن أن يبيع الزائد عن حاجته، هو مراد الزائد عن الحاجة الأساسية له ولمن تلزمه نفقته. نعم. قال رحمه الله: ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم. يحتاج إليه من مسكن وخادم، طبعا الخادم مراد بالقديم الأمة التي يملكها، مو الخادم بزمان الآن، لأن البعض بعض المعاصرين من الجهلة من أوام يطبق أحكام الخادم القديم على الخادم الآن، لا، المراد بالخادم الذي يباع هو المملوك، وليس المراد بمطلق الخدم. فالشاهد من هذا أنه المؤونة تلزمه، ولو حصل عنده عجز في حدود 10 دنانير من أجل أن يتم خصال الكفارة، يتم التكفير بإحدى الخصال التخييرية، فهذه 10 دنانير عنده مولى رقيق قيمة 10 دنانير يمكن أن يبيعه ويكفر. ننظر إذا كان محتاج لهذا الخدم لا يلزمه، لكن إذا كان هذا الخادم زائدا عن حاجته، عنده خادمان وهو يحتاج إلى خادم واحد، وحق الله ودين الله أحق أن يقضى، هذا حق لله عز وجل يلزمه أن يؤديه، فحينئذ يبيعه ويلزمه ويسدد به. نعم. قال رحمه الله: وأثاث وكتب وآنية. كذلك أثاثه، أثاث البيت، ما نقول له بيع أثاث البيت وخذ بقيمته، كفر بقيمته. وكتبه، لو كان عنده كتب علم يحتاجها لم يلزمه بيعها، أما ما زاد عن حاجته يبيعه، ما زاد عن حاجة يلزمه بيعه من حق لله. نعم. قال رحمه الله: وآنية وبضاعة يختل. وآنية مثل آنية الطبخ، هذه يحتاج إليها، لكن لو كان عنده بضاعة، والبضاعة حينئذ ليست يعني حاجة للبيت ولا حاجة لمن تلزمه نفقته، فلو كان عنده بضاعة هل يلزمه أن يبيعها حتى يأخذ قيمتها ويسدد؟ نظر في الوقت الذي يريد أن يبيع فيه، فإن كان في بيعها ضرر عليه وانكسار لتجارته لم يلزمه ذلك، لم يلزمه أن يبيعها لأن فيها ضرر عليه، وهذا مثل مسألة الشريك مع الشريك، إذا أراد البيع وفي البيع ضرر على أحد الشركاء لم يجز، لأن الضرر يزال، وحينئذ ازدحم حق الله وحق المخلوق، فقدم حق المخلوق على حق الخالق، لأن حق المخلوق مبني على المشاحة وحق الله مبني على المقاصة. وعلى كل حال إذا فيه ضرر في بيع البضاعة لا، لم يلزمه بيعها. نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. يختل ربحها المحتاج إليه، أما إذا كان غير محتاج للربح فإنه يبيعها. لو كانت هذه البضاعة لزمته الكفارة في شعبان، وهذه البضاعة يحتاج إلى أن يبيعها بربح لأجل أن يسدد التزاماتها ويقوم ينتفع بذلك الربح لمصلحته التي يحتاجها في حدود مثلا 20 دينار، لكن هذه ما يجد إلا في رمضان، لا نقول له يلزمك البيع الآن، أن هذا في ضرر عليه. نعم. ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. فلا زال المصنف رحمه الله يبين خصال الكفارة والمسائل المترتبة على هذه الخصال. فتقدم معنا في الدرس الماضي أن خصال الكفارة في اليمين منها ما هو على الترتيب، وهو الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، فهذا على التخيير لأن الله عطفها بقوله أو. ومنها ما هو على الترتيب وهو صيام 3 أيام. فأما بالنسبة للإطعام فينبغي أن يكون الإطعام للمساكين، والإطعام له صورتان: الصورة الأولى أن يصنع طعاما ويعطيه للمساكين ويكون عددهم العدد المعتبر، وفي هذه الحالة يكون الإطعام على وجه لا يجري على التمليك. وأما الصورة الثانية فهي أن يعطيهم الطعام ليصنعوه، مثل أن يعطيهم الحب دون أن يطبخه ودون أن يصنعه طعاما، فيملكهم إياه، إن شاءوا باعوه وإن شاءوا طبخوه، وإذا طبخوا على أي وجه أحبوا طبخه فعلوا ذلك. فعلى كلتا الصورتين الإطعام مجزئ، إما أن يصنع طعاما وعلى الوجه الذي سنذكره إن شاء الله، وإما أن يطعم كل مسكين قدرا من البر أو التمر أو الشعير أو غيره من أوسط الطعام. في الحالة الأولى إذا أراد أن يصنع الطعام فإنه ينظر إلى وسط الطعام في البيئة التي هو فيها، لو كان أفضل الطعام في البيئة التي أنت فيها مثلا الأرز مع اللحم، وأدنى الطعام الأرز بدون لحم، وأوسط الطعام الأرز بلحم الدجاج مثلا، فحينئذ يكون أوسط ما يطعم الأرز مع الدجاج. وهكذا لو كان الطعام باللحم مع الأرز ويختلف أنواع اللحم، فأوسط ما يوجد في البيئة، فأعلى ما يوجد لحم الضأن، ويكون أوسطه لحم المعز، ويكون أدناه لحم الإبل والبقر مثلا، فحينئذ يكون الأوسط أن يطعمه من لحم الغنم الشاة المعز، وأفضله لحم الضأن. فأوسط الطعام للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول أن العبرة بالبيئة نفسها، والوجه الثاني العبرة بالشخص نفسه. فعلى الوجه الأول ينظر إلى غالب الموجود بين الناس في المطاعم أو ما يطعمونه، فينظر لكل بيئة بحسبها، وهذا بلا إشكال عند العلماء رحمهم الله أنه يعتبر كل موضع بحسبه. وأما على الوجه الثاني فإننا ننظر إلى الغني في غناه، وإلى الفقير في فقره، وإلى المتوسط بين الغني والفقير. فإذا كان الغني في خاصته يأكل أفضل الأفضل من الطعام فأوسط الطعام عنده أوسط الأفضل، وحينئذ لا يتقيد بالبيئة وإنما يتقيد بحق نفسه، وهذا هو ظاهر قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم. ومن العلماء من قيده بالشخص نفسه المكفر، وهذا من أقوى ما يكون وهو أقوى الأقوال، وخاصة أنه يخرج حتى يعني إذا جرى عليه خرج من الخلاف، خاصة في حال الغنى واليسار. أما بالنسبة للحالة الثانية وهي أن يعطي طعاما للمسكين لكي يصنعه بنفسه، ما أن يصنعه في يومها أو غدها أو يتصرف به كيف شاء فيملكه إياه فيعطيه مدا من البر أو مدين من الشعير أو التمر أو الأقط، فهذا بالنسبة لتمليكه، ويعطيه ما يؤتدم به معه يعني ما يجعله إداما. ثم أثر عن السلف رحمهم الله كما أثر وصح عن محمد بن سيرين رحمه الله أنهم كانوا أيام السلف أعلى الطعام الخبز مع اللحم، وأوسطه الخبز مع السمن، والخبز مع التمر، وأدناه الخبز، كان هذا موجودا في زمان السلف رحمهم الله. لكنه فيها عند العلماء رحمهم الله الإطعام راجع إلى البيئة كما ذكرنا، أو إلى الشخص إذا أراد خاصة في حال اليسار أن يخرج من خلاف أهل العلم رحمهم الله. فإذا جمع عشرة من الفقراء والمساكين وصنع لهم طعاما من أرز ولحم وزاد من عنده من أنواع الطعام فأكلوا وشبعوا، فحينئذ يصدق عليه أنه أطعمهم. وكذلك أيضا إذا جمع خمسة منهم اليوم ثم خمسة في الغد، أو كانوا متفرقين في كل يوم يأخذ مسكين يطعمه معه، فهذا يعتد به في الكفارة. أما بالنسبة للمسكين وهو الذي يستحق الإطعام، فالذي يستحق الإطعام هو المسكين بقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين. المسكين دون الفقير، والفقير أشد حالا من المسكين في الضعف، أشد ضعفا من المسكين، وهذا هو صح قول العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بالفقراء قبل المساكين، فقال سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقدمهم لشدة الحاجة فيهم. والدليل على أن المسكين أخف حالا من الفقير أن الله تعالى قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بكونهم مساكين مع أن عندهم دخلا ويملكون، ولكن هذا الذي يملكوه لا يصل إلى مقام الكفاية. إذن السؤال ما الفرق بين المسكين؟ أيضا من الأسباب التي أو الأدلة التي قوت أن الفقير أشد حالا من المسكين أن الفقير مأخوذ من فقار الظهر وفقرات الظهر، وإذا أفقر الإنسان ضربت فقرات الظهر لم يستطع الحركة، فهو إشارة إلى، وإذا لم يستطع الحركة لم يستطع أن يصنع لنفسه شيئا، فحاله أشد حالا من المسكين الذي يجد بعض كفايته. والسؤال ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يذكر في مقام حاجته. توضيح ذلك أن الإنسان مثلا يحتاج لنفقته في اليوم إلى 50 ريال، فإذا كان فقيرا لا يملك مالا نهائيا، ليس عنده من شيء فهو فقير، وإذا كان عنده دون النصف دون 25 عنده 20 عنده 10 عنده 15 فهو فقير، لأن ما دون النصف لا يذكر شيء في الكفاية، فإذا جاوز النصف فحينئذ أصبح مسكينا. فالمسكين لا يجد الكفاية، يجد بعض الشيء لكن لا يجد حد الكفاية أو قدر الكفاية. والفقير لا يجد شيئا نهائيا أو يجد شيئا من الكفاية لا يذكر، فأصبح فحاله أشد من حال المسكين. ولذلك قوله تعالى إطعام عشرة مساكين، إطعام عشرة مساكين عبر بالمساكين لكي ينبه على أن الفقراء من باب أولى وأحرى يستحقون صدقة أو كفارة اليمين. فإذا وجد شخصا وانطبقت عليه صفات المسكنة أو صفات الفقر وأطعمه فإنه قد أطعم على السنن. إذا جمعهم مع بعضهم مثل ما ذكرنا يصنع لهم طعام ويطعمهم، أو يفرق في الأيام، أطعم اليوم ثلاثة أشخاص ثم اليوم الثاني ثلاثة والثالث ثلاثة أو أربعة وأتم بهم العدد. لا يشترط جمعهم مع بعضهم، لا يشترط إعطاء الزكاة في حق الصدقة الكفارة في وقت واحد، وإنما يجزي وتبرأ ذمته بحصول المقصود وهو سد الحاجة لمن سمى الله عز وجل وهم العشرة مساكين. في حال الإطعام لو أعطى الصاع من الأرز في زماننا فإنه ينزل منزلة إعطاء التمر والبر في القديم، لأنه من عيش وقوت الناس اليوم. وهكذا لو أعطى الأقط وهو المضير أو أعطى التمر، كل هذا يعتبر من الإطعام. والأصل عند العلماء رحمهم الله أن العبرة بالعرف. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله عما يطعم فبين أنهم مدان، مد من مد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على الأصل في أن العلماء في الكفارات والمقدرات لضمان الجنايات هي تأتي على صورتين: الصورة الأولى تكون محددة مؤقتة، والصورة الثانية تكون مطلقة. فالصورة المحددة مثل ما ورد بالنص في فدية الأذى في الحج كما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب: أطعم فرقا بين ستة مساكين، أطعم فرقا، الفرق ثلاثة آصع. وإذا كان بين ستة مساكين فمعناه لكل مسكين نصف صاع. إذن معنى ذلك أن الشريعة قد حددت كم يكون لكل مسكين. لكن في بعض الأحيان تطلق الشريعة، مثلا هنا قال فإطعام عشرة مساكين، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. بعض العلماء يقول يقدر القدر وهو نصف الصاع قياسا على الفدية، ومنهم من يقول يقدر ربع صاع قياسا على كفارة الظهار، ثم يكون من أوسط ما يطعم بالنسبة للجيد والرديء ولما يؤتلم به مع هذا النصف صاع أو الربع صاع. فالإمام مالك رحمه الله من أئمة السلف ومن أقرب الناس إلى عهد النبوة، وكان في المدينة وهي مكان نزول الوحي، ومما يتوارث فيها مثل هذا. لما ذكر هذا القدر ربع الصاع فقال بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ومد النبي صلى الله عليه وسلم هو ملء اليدين الكفين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. هذه ضوابط يذكرها العلماء رحمهم الله، وهي ضوابط درج عليها الأئمة والعلماء على اختلاف الأزمنة. مرادهم بملء الكفين هذا الربع، ربع الصاع. لما قدر بهذا القدر قال هذا الذي ببلدنا، يعني هذا الموجود في بلدنا ويعتبر من أوسط الطعام، وكل بلد بحسبه، فإن البلدان الأخرى يتسع عيشهم. فكان الشام أكثر رغدا من المدينة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تفتح الشام ثم يأتي أقوام يبسون يقولون هلما إلى الرخاء، هلما إلى الرخاء. فالشاهد من هذا أن الإمام مالك لما حدد هذا القدر لم يلزم به الآفاق الأخرى، لأن الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. فنحن في كل بيئة نفتي ونجيب السائل بحسب بيئته، ويكون الوسط هذا ينظر فيه إلى أوسط حال الناس في عيشهم، فيطعم 10 مساكين على هذا الوجه. وأما الكسوة فكما ذكرنا، إن كان أفضل أنواع القماش، إذا كان غنيا ويوجد أفضل أنواع القماش وأوسطه وأرداه، بحث عن أوسط القماش كما يبحث عن أوسط الطعام. وكذلك أيضا بالنسبة إذا ضبطناه للعرف، فإذا كان مثلا في العرف هناك ثياب تلبس وقيمتها 300 ريال، وهناك ثياب تفصل 200 ريال، وهناك ثياب تفصل 100 مثلا، علمنا أن الأوسط ما كان 200 ريال في العرف، فينظر إلى الأغلى، أغلى ما يوجد وأدنى ما يوجد، ويؤخذ ما كان وسطا بينهما في الكسوة. وذلك لقوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أي كسوتهم بأوسط الكسوة من حيث الغلاء والحال. هذا بالنسبة للإطعام والكسوة. وأما بالنسبة لعتق الرقبة، فعتق الرقبة المملوكة خصلة من خصال الكفارة، ومن رحمة الله بعباده أنه شرع الرق لأسبابه، فلم يجعله خاصا بلون ولا بجنس ولا بطائفة ولا بمكان ولا بزمان، وإنما جعل سببه الكفر. أيا كان الإنسان ولو كان من أعز الناس، فإنه بكفره بالله عز وجل وشركه بالله سبحانه وتعالى في عبوديته نزل إلى مستوى أحط من الحيوانات والعياذ بالله، كما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فنزل عن مستوى التكريم، ولذلك قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. والله يحكم، هو الذي خلق الخلق، فهو الذي يأمر باستعبادهم، وهو الذي يأمر باسترقاقهم، فله الحكم، يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، يقص الحق وهو خير الفاصلين. فإذا كان هذا الذي كفر وأشرك بالله عرض عليه الإسلام وأبى، أو كان من أهل الكتاب وعرض عليه أن يسلم أو يبقى على دينه ويدفع الجزية، وأصر إلا أن يقف في وجه الإسلام مقاتلا، فحينئذ جمع بين الكفر وبين عداوة الإسلام وقتال المسلمين، فحينئذ يضرب عليه الرق بإذن الإمام، ولا يمكن أبدا أن يحكم بالرق باجتهاد الأشخاص. فهذا أمر مقرر عند العلماء رحمهم الله في كتاب الجهاد، وسيأتينا إن شاء الله بيانه في موضعه. فإذا ضرب الرق بهذا السبب، جعل الله أسباب فك الرق أكثر، فشرع لعباده التكفير في كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الأيمان، كلها مشتملة على خصلة العتق، وأن عتق الرقبة يعتبر موجبا للتكفير وبراءة ذمة المرتكب للمحظور، فجعلها وندب عباده إلى عتق الرقاب. فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة، فبدأ بها في خصال الخير. وهذا كله يدل على عظمة هذا الإسلام وسمو منهجه بالتشريع. فالشاهد من هذا أنه جعل من خصال التكفير كفارة اليمين بعتق الرقبة. هذه الرقبة طبعا أولا يشترط فيها الإسلام، في قول جمهور العلماء رحمهم الله أنه لا يصح عتق الرقبة في كفارة اليمين إلا إذا كانت مؤمنة. ولذلك ثبت في الحديث أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لزمته الرقبة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعتق جارية له كما في صحيح مسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعتقها فإنها مؤمنة، فجملة فإنها مؤمنة أشبه بالتعليل، يعني أنني أمرتك بعتقها لأنها مؤمنة، ويفهم من هذا أنها لو لم تكن مؤمنة لما أمر بعتقها، لأنه كيف هو ضرب عليه الرقب بسبب الكفر ثم يخرج كأن الأمر ما حصل فيه. ومن هنا اتفقوا على اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في كفارة القتل لنص الله عز وجل عليه، واختلفوا في بقية المواضع منها كفارة اليمين وكفارة الظهار هل تقاس على القتل أو لا، والصحيح أن المطلق يحمل على المقيد، وأن السنة أكدت هذا، لأن قوله فإنها مؤمنة كأنه يقول أمرتك بعتقها من أجل أنها مؤمنة، وهذا مثل قولي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه في المحرم، ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملوم، أي أنني أمرتكم بهذا وحضرت عليكم الطيب والحنوط وهو الطيب الذي يوضع في أكفان الميت، وحضرت عليكم أن تغطوا رأسه من أجل أنه محرم، فدل على أنه علة الحكم. ومن هنا لما قال عز اعتقها فإنها مؤمن دل على أن العتق لا يكون إلا للمؤمنة، وهذا هو أصح قول العلماء أنه لا يصح عتق الرقبة الكافرة. كذلك أيضا يشترط سلامتها من العيوب، أن تكون الرقبة سليمة من العيوب، وإذا كان فيها العيب الذي يعيقها عن العمل وتحصيل المصلحة لم يصح. كذلك أيضا يشترط حياتها، فلو كانت الرقبة لو كانت جنينا مثلا، لو كانت عنده جارية وحملت من رقيق والولد يتبع أمه رقا وحرية، فهذا الحمل سيكون للسيد، ففي هذه الحالة لو أنها حملت وأراد أن يعتق ما في بطنها فإنه لا يصح لقول جمهور العلماء رحمهم الله حتى تثبت الحياة وتستقر الحياة، فإذا استقرت الحياة لا يشترط كبر الرقبة، فيصح اعتاق الرقبة الصغيرة والكبيرة، وهذا مذهب طائفة من العلماء واختاره الإمام محمد بن جرير الطبري وغيره رحمة الله على الجميع لعموم الآية. هذا بالنسبة لعتق الرقبة، فإذا أمكنه ذلك إما أن يمكنه لوجود الرقبة في ملكيته يكون مالك للرقبة فيعتقها، وإما أن تكون عنده النقود وعنده المال الذي يمكنه أن يشتري به الرقبة ويعتقها، فحينئذ يلزمه أن يشتري الرقبة وأن يعتقها. هذا بالنسبة للخصال الأول التي خير الله فيها من الإطعام والكسوة وعتق الرقبة. أما بالنسبة للصيام فالصيام شرعه الله بدلا عن هذه الثلاث، وقلنا إنه لا يجوز لأحد أن يصوم في كفارة اليمين وهو قادر على الإطعام أو قادر على الكسوة أو قادر على العتق، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وقوله تعالى فمن لم يجد التعبير بهذه الصيغة يدل على أنه لا يجوز الانتقال للخصلة التي بعدها إلا عند العجز عن التي قبل، وحينئذ لا يصح منه أن يصوم الثلاثة الأيام. وقلنا إن بعض من العوام يخطئون فبمجرد ما يحنث في اليمين يصوم ثلاثة أيام وعنده قدرة أن يشتري الطعام وأن يطعم وأن يكسو، فهذا لا يصح، فالعلماء نصوا على أن من أطعم من صام وهو قادر على الخصال على واحدة من الخصال الثلاث الإطعام أو الكسوة أو العتق لم يجزه، إذن لا بد وأن يكون عاجزا عن الخصال الثلاث. طيب لو كان عاجزا الآن قادرا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، وفي زماننا يحنث في يمينه في منتصف الشهر وليس عنده راتب أو عنده بقية من الراتب لا تكفي لإطعام عشرة مساكين، لكن لو انتهى الشهر واستلم راتبه يستطيع أن يطعم 10 مساكين فاضلا عن قوته، ينتظر ما دام عنده مال يرجيه، وهو مذهب الجمهور أنه لا يعتبر عاجزا ولا يحكم له بالعجز والفقد وأنه غير واجد لأنه يرجي هذا المال. وهكذا لو انتظر تجارة أو انتظر مالا سيأتيه أو دينا سيقضى بعد شهر أو شهرين فإنه ينتظر وليس بفقير ولا عاجز. إذن لا يحكم بكونه عاجزا إلا إذا كان ليست عنده القدرة حالا ومآلا. هذا بالنسبة للانتقال إلى الصيام 3 أيام. ثم هذه 3 الأيام للعلماء فيها وجهان. قال طائفة من أهل العلم يجب فيها التتابع، فإذا صام 3 أيام يصومها متتابعة، فإذا أفطر في يوم منها كأن يصوم يومين ثم يفطر يوما ثم يصوم الثالث لم يجزه، لا بد وأن يوقعها 3 متتابعة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. والقول الثاني لا يشترط التتابع، وأنه إذا صام 3 الأيام متفرقة أو مجتمعة أجزأه ذلك، وهو مذهب المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. واستدل الذين أوجبوا التتابع بقراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما فصيام 3 أيام متتابعات. هذه القراءة قالوا أحد أمرين، إما أنها قرآن وحينئذ لا إشكال فهي حجة بنص القرآن ويكون من المنسوخ تلاوة الباقي حكما، لأن القرآن ينسخ تلاوة وحكما وينسخ ويكون محكما مع تلاوته وينسخ تلاوة دون الحكم وينسخ حكما دون التلاوة. فهذا قالوا إذا كان قرآنا مما نسخ تلاوة ولم ينسخ حكما. ومنها قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمن فنسخن ب3 فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. قالوا هذا مما نسخ تلاوة وبقي حكما. وقول أم المؤمنين رضي الله عنها وهن مما يتلى من القرآن أي أن بعض الصحابة كانوا يقرؤونه ولم يعلموا بنسخه ولم يعلموا أنه قد نسخ. إذن قالوا إن هذه القراءة إما أن تكون قرآنا وحينئذ لا إشكال في كونها حجة، وإما أن تكون من السنة تفسيرا للثلاث وأنه يتعين فيها التتابع. وأما الذين قالوا بعدم اشتراط التتابع فاستدلوا بالقراءة المتواترة وهي قوله سبحانه فمن لم يجد فصيام 3 أيام، والأصل أن في المطلق أن يبقى على إطلاقه. قالوا فهي مطلقة فتبقى على الإطلاق، إن صام 3 أيام متفرقة فقد صام 3 أيام ويجزيه وتبرأ ذمته. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو لزوم التتابع. الرواية صحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يتهجد في المسجد وسمعه يتلو القرآن فما زال يصغي عليه الصلاة والسلام لتلاوته وقد عجب منها، فقال مقالته من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ثم أوتر ابن مسعود فقال عليه الصلاة والسلام سل تعطى سل تعطى سل تعطى. هذه من مناقب عبد الله بن مسعود صاحب السوادين والنعلين رضي الله عنه وأرضاه وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه. هذا الصحابي مكانته في العلم عظيمة، حتى كان عمر رضي الله عنه يقول أتسألونني وفيكم صاحب السوادين والنعلين، فمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة، ولذلك كانوا يظنون أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الشخص الوحيد الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الحجاب بيني وبينك وأذنت لك أن تسمع سوادي حتى أنهاك. يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بدون استئذان في ليل أو نهار، ويستمع إلى ما يدور داخل البيت بينه وبين أزواجه وأموره الخاصة: أذنت لك حتى أنهاك. وهي منزلة ما نالها أحد. وصاحب النعلين فكان صلى الله عليه وسلم إذا انطلق إلى مجلس القوم فخلع حذاءه، تقدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليحملهما ويضعهما تحت إبطه، فلا ينال هذه المنزلة أحد غيره رضي الله عنه وارضاه. فقيل له صاحب السوادين، فله السر، يدخل بدون استئذان ويسمع نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المنزلة أدرى بالأحكام وأعلم بها. وما نسخ طبعا له المفردات، ومعروف المسائل التي تعتبر شاذة بمعنى أنه لا يتبع عليها لأنها منسوخة، لكن من حيث الأصل مكانته معلومة، فهو إما أن يكون قد ذكرها قرآنا، وإما أن تكون تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا إشكال في حجيتها على التتابع. فيلزم فيها التتابع، أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة. قال رحمه الله: ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. ومن أيسر بعد الشروع في الصوم لم يلزمه الانتقال عن الصوم، لم يلزمه الانتقال عنها أي عن الصوم. هذه المسألة طبعا هي مركبة. في الأصل أن الشخص إما أن يكون عاجزا وإما أن يكون قادرا. إذا كان قادرا لا إشكال، وإن كان عاجزا إما أن يعجز ابتداء وانتهاء مآلا، وإما أن يعجز ابتداء ويقدر قبل الانتهاء. مثلا عند ابتداء الصوم عاجز، وقبل كمال الصوم قدر وجاءه إرث أو جاءته هبة وعطية وأصبح قادرا، فهل العبرة بالابتداء أم العبرة بالانتهاء؟ هذه من مسائلها، في هل يعتبر بالابتداء أو يعتبر الانتهاء. الأشبه في هذا والأقوى أن العبرة بالانتهاء، وهذا لضمان الحق، يكون عدم قدرته إلى الانتهاء. وعليه فإنه إذا ابتدأ بالصوم فإنه إذا قدر قبل تمامه لزمه الرجوع إلى الأصل. ومن أمثلة هذه المسألة أيضا، وهي مفرعة على مسائل كثيرة، العبرة بالابتداء والمآل الانتهاء، منها مسألة إذا كبر وصلى وهو متيمم ثم وجد الماء أثناء الصلاة أو جاءه الماء أثناء الصلاة، هل نقول العبرة بالابتداء فحينئذ يتم صلاته على التيمم، أم أنه قد بطل طهوره ويلزمه أن يستأنف؟ الصحيح أنه يلزمه كما قلنا العبرة بالانتهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، حديث أبي ذر الصحيح، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا قد وجد الماء، فتوجه عليه الخطاب الشرعي أن يتوضأ، وتوجه عليه الخطاب الشرعي أن يغتسل كما أمره الله، فشرعت له الرخصة في حال، ولكن لما زال موجب الرخصة فإنه يجب عليه أن يمس بشرته الماء، وأن يبتدئ صلاته بالطهارة الأصلية لا بالطهارة البدلية. كذلك هنا يلزم أن يكفر بالكفارة الأصلية لا بالكفارة البدلية، فيرجع إلى التخيير إن قدر على، ولو قدر على خصلة من الخصال لا يشترط قدرته على كل الخصال كما ذكرنا، فالعبرة بأي خصلة من هذه الخصال الثلاث إذا طرأ أثناء الصلاة، فحينئذ أثناء الصوم إذا طرأت قدرته أثناء الصوم أو وجد أثناء الصوم قبل كماله فإنه يكفر ويلزمه أن يرجع إلى الأصل. نعم. قال رحمه الله: ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام. إذا لم يجد إلا مسكينا واحدا، النص أمر بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فلو كان الشخص أطعم 10 مساكين فلا إشكال كما ذكرنا. لكن لو أنه لم يجد إلا بعض العشرة سواء واحدا أو أكثر لكن دون العشرة فما الحكم؟ قالوا إذا ردد، فإذا كان مسكينا واحدا أطعمه 10 أيام، وإذا كانوا 5 مساكين أطعمهم 2 يوم، المهم أنه يردد عليهم الإطعام. طبعا هذه المسألة على صورتين، الصورة الأولى أن توجد حاجة مثل ما ذكر المصنف، وهي أن لا يوجد هناك مسكين غير هذا المسكين، والصورة الثانية أن يوجد المساكين ولكن يريد أن يطعم مسكينا واحدا 10 أيام. فإذا كان لم يجد مسكينا فهناك وجه، وأحد الوجهين عند العلماء رحمهم الله أنه يردد، يعني يطعم المسكين 10 أيام وفي النفس منه شيء، لأن الله سمى 10 مساكين، والإجزاء فيه محل إشكال، فالمصنف رحمه الله اختار أنه يجزي إذا لم يجد. وأما إذا وجد المساكين فلا إشكال أنه لا يردد، يعني إذا فيه موجودون العشر لا يجب أن يردد، يمكنه أن يطعم العشر وأن يخرج الإشكال بأدواء، فأنه عز وجل مرضه به وفرضه عليه.